بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأمن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ اللهم صل على النبي. أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. الله أكبر. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله قربا حسنا يضاعف لهم وأقربوا الله قربا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا أولئك هم الصديقون. والشهداء عند ربهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. لا اعلموا أن Hello.

الله أكبر. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله كن كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به والله غفور رحيم. الآن. والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله صدق الله.